الشرط مختص بالنساء، والشرط الثاني والثالث أشير إليهما جماعة من الفقهاء بقولهم التكليف، لأن المكلف هو العاقل البالغ، والأولى العدول عنه لما تقدم ويأتي أيضا في أصول الفقه.